بسم الله الرحمن الرحيم. وقام المارد العملاق. وقام المارد العملاق. قوة الشمس إذا أشرقت في مكان أو إذا غربت في مكان أشرقت في آخر ولا محال. ولا محال. أما أن ينطفئ السراج فهذا محال. وقام المارد العملاق. وقام المارد العملاق. وكم من شهيد لو أنه عقد 1000 مجلس ليبلغ دين الله ما بلغ وقد أبلغه تبليغا بليغا بدمه الذي أفراط في سبيل الله عز وجل، فإن قتله أصلا من البركة على تلك الدعوة وهي غلبة، وأيضا انتصاره على نفسه وشهوته هو من الغلبة. فكتب الله لأغلبن أنا ورسلي. الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقام المارد العملاق. هي صيحة التوحيد تسري في دمي أبدا وتسري في جميع كياني، ومن السيوف حدائد مغلولة ومن السيوف مهند ويمان. قامت تلك الصحوة التي يتمثل هذا المارد فيها، قامت تحرك الأرض الآن وتهزها سعيا إلى الله عز وجل، وقد خرج من خطواتهم الذكر التي تركت أن تكون وئيدة. من الروح فداء صابرا مهما تجشا طاغه الرحمن نورا وجحيما يا تضرم واسواضا من سعير صحوة علمية ترى الشاب الآن الذي لم يبلغ 20 يحفظ 1000 الأحاديث بعد أن حفظ كتاب الله عز وجل. قام المارد العملاق يؤم قوما شيوخا وعزائزة وهو إمامهم لأنه تفرد بعلو الهمة فيه. قام المارد العملاق وتراها صحوة علمية دعوية، فانتشر الدعاة في ربوع المعمورة حتى قالت الإحصائيات يدخل في دين الله عز وجل، يدخل في الإسلام في كل ساعة 4 من الذين لم يكونوا على ملة الإسلام حديث. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. القراء للإنتاج والتوزيع تقدم وقام المارد العملاق لفضيلة الشيخ سمير مصطفى. أما الآن فمع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأخرج محمد بن إسحاق في سيرته وأبو داود في سننه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أول من نقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بين بدر وأحد يهود بني قينقاع، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزاة بدر فلقيهم أو فجمعهم بسوق بني قينقاع، ثم قال لهم: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، لا ينزل بكم من النقمة مثل ما نزل بقريش، وإنكم لتعلمون أني نبي مرسل وهذا مدون في كتابكم وعهد الله إليكم. فقالوا له يهود بني قينقاع: يا محمد، لا تظن إنك ترى أنا نحن قومك، لا يغرنك أنك لقيت قوما لا دراية لهم بالحرب فأخذت منهم فرصة، إنا والله لنحن القوم وستعلم لو لقيتنا، أو كما قالوا. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوما لا يسمح بدخول حصنهم من ذبابة كما فوقها، فإذا بهم يولولون وينزلون على حكمه. فأتاه رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله كثرا، فقال له: أقل هؤلاء لي، دعهم لي، وكانوا قد نقضوا العهد وحق عليهم أن يقتلوا. فأعرض النبي عنه فقال: اتركهم لي. فأعرض عنه فوضع في الثالثة الوقح يده في جيب درع رسول الله التي تسمى أم الفضول، ثم قال له: دعهم لي، أتريد أن تحصد 300 راكب و400 حاسر أو قال راجل في ضحوة من نهار؟ إني أخشى أن تدور علينا الدوائر. فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم له. وتأمل من سيرة رسول الله نرشف الدروس والعبر التي تحدون على السير وفقه السير في هذه الآونة. انظر إلى هؤلاء القوم كيف صنعوا. إننا نعلم يقينا أن اليهود لا يواجهون أحدا وجها لوجه أبدا، وأنهم كما قال الله عز وجل: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. لا يستطيعون مواجهة الناس أبدا، ولا يصبرون لهم ساعة من نهار. وهو الذي نراه بأعيننا الآن في الحروب الدائرة كلها على المسلمين، ما واجهوا أحدا وجها لوجه، إنما يضربون هؤلاء العزل القابعين في بيوتهم. لكن اليهود قوم وكر، استخدموا ضد رسول الله حربا نفسية وقحة ليبعبعوا نفسيته، عساه أن يكف عنهم بأسا. فيقولون له: يا محمد، إنك ترى أننا القوم، لا يغرنك من قومك أنك قاتلت قوما لا دراية لهم بالقتال، يعني إنك لو واجهتنا ستجد عندنا بأسا شديدا، وقريش الذين تربى الناس منهم على النصال وعلى أوتار النبال، وقريش لا دربة لهم بالحرب، لكن احذر أن تواجهنا فإن الأسود الكوافر. فلما وقعت الواقعة وواجههم النبي وحاصرهم لم يصبروا 15 يوما. هكذا الباطل بهرج، هكذا الباطل أيها الإخوة بهرج، إنما يظهر أمامنا جميعا بقوة ويعلن عن نفسه بدعوة أوسع من محصوله، أوسع مما عنده في الحقيقة. وهذا سلاح الممد ذهبت به عزائم جل أمتنا الآن، يعلنون عن أنفسهم أنهم الأسود الكواثر وأن الذين يحاربونهم ينبغي أن يقتلوا ولا محالة، وأننا الذين نستطيع أن ننظر ونؤسس ونقسم العالم أجمع ونتخذ القرار. يقولون ذلك بأفواههم، لكن ما إن يلتحم الناس معهم حتى تظهر خيبتهم وحتى تظهر هزيمتهم. لكن هذا سلاح كما قلت ممد، وصله إليك فإن صدقته قتلك وأنت في بيتك وأنت في عقر دارك، ولما تقوم مواجهة له بعد. فأقنعوا أمتنا لا سيما بمساعدة ومباركة العلمانيين الجدد، أقنعوا أمتنا الآن في وسائل الإعلام التي لصالحهم بأمتها أن هذه الأمة أمة ضعيفة متهالكة، وأن دينها الذي تعتز به لا يجاوز أن يكون حضارة بائدة، وأن خلافتها التي كانت بالأمس القريب إنما هي خلافة الرجل المريض، وأما متبوعيهم الآن على كثرة عددهم فهم أقزام حمقى لا يستطيعون إلا أن يسيروا خلفنا وأن ينسجوا على منوالنا وأن ينماعوا في مائنا وأن لا يخرجوا عن أمرنا وأن يسبحون ليل نهار بحمدنا. واقتنعت الأمة بذلك حتى خارت وبارت ومارت وضعفت، فلو أن برغوسا على ظهر قملة كر على الصفين منكم لولتي. أقنعوهم وقالوا أيضا، يقولون إن خروج تلك الأمة من كفها محال، واستعادتها لريادتها وخلافتها ضلال، وأنت أم العالم وتسوقه كما كانت في القديم درب من خيال، بل هو الشيء المحال، ونحن نقول لا محال. ينبغي أن تحدث بذلك نفسك كي لا تضعف، لا محال، بل سيقوم هذا الدين، لا محال، وهو الذي قاله الله عز وجل ورسوله، والتاريخ والواقع يشهدون أن لا محال. قد تقولون محال ولكننا نقول لا محال. قد تقولون أن السيف في كفي أقالته المعارك، وبأن الليل هالك، وبأني لم أعد أحسن شد القوس وتغريد النبال والفتوحات التي أدمنها العشاق في السبع الطوال. قد تقولون وإفكا ما يقول الزيف ضرب من خيال، محال أن يسير السيل دفاقا وأن تجري مع السيل التلال. قد تقولون محال ولكني أقول، وأنا جد خجول وأنا أقرأ فاتحة العصر وأشواق الحقول، إن في الدرب الخيول لا محال، وعلى وقع تلاوتنا ستخضر الفصول لا محال، ولنا الفجر الجميل لا محال، ولنا التكبيرة الأولى، لنا الأفق، لنا الرايات والصوت البديل لا محال، ولنا السيف الذي خضعه البرق إلى اليوم الثقيل لا محال، ولنا قارورة العطر التي تفتحها الشمس في كف أصيل لا محال. قد تقولون ولكني أقول لا محال. فلا تهيئ كفني ما مت بعد، لا تهيئ كفني ما مت بعد، لم يزل في أضلعي برق ورعد، أنا تاريخي ألا تعرفه، خالد ينبض فيه وسعد. نعم هذا تاريخنا الذي نستمد منه قوانا، والمارد العملاق الذي كنتم تخافونه وتتحدثون عنه خفية بالأمس القريب قد قام، لا أقول سيقوم، إنما أقول قد قام والتحم بأعدائه، وظهرت مبشرات النصر والتمكين وغلبت هذا الدين بما أوضحه الله عز وجل كما قلت لكم، وأوضحه رسوله والتاريخ والواقع ومن كلامهم أنفسهم. وكما تعودت مع حضراتكم حتى لا يذوب الكلام على الشفا وتذهب الرصانة من الحجة فأسهب وأطنب بلا طائل، فسوف أرتقي على ثلاث مراتب أصل من خلالها إن شاء الله عز وجل وقدر إلى شأو هذا الموضوع وأم رأسه وذروة سلامه. المرقاة الأولى بشائر التمكين في الشرع المبين، المرقوط الثانية دين لا يموت أو اسألوا التاريخ. أما المرقوط الثالثة والأخيرة فهي وقام المارد العملاق. وأنصت جيدا فإن حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. أسأل الله على غرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهد وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلل. لقد أزمع القرآن أيها الإخوة مبشرا لكم في غير ما آية أن هذا الدين لا يضعضع ولا يهزم ولا يستقر مهزوما أبدا، بل هو كالشمس إذا أشرقت في مكان أو إذا غربت في مكان أشرقت في آخر ولا محالة. أما أن ينطفئ السراج فهذا محال. وأنصت إلى الله عز وجل كيف يقول. قال الله عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول الإمام ابن جرير: وتأمل جيدا، لأن هذه الخطبة في قمة الأهمية اليوم، فإننا نهزم بالدعاءات والإعلانات، هزمنا كذلك من غير حرب، كما قال قائلهم قديما: نصر بلا حرب. هو كذلك يدعي عليك أنه أخطبوط عظيم، متى ما غضب عليك فلعنتك السماوات والأرض، وأنني أقاتل ومعي كل جنود الله في الأرض. بل قد ادعى مدعيهم اليوم أو في هذه الآونة أنه يوحى إليه من الله، وأبى أن يزيع بيانه كما تعلمون جيدا إلا وهو في الهواء حتى يضعضع نفوسكم. فأنصت جيدا من فقه هذا الدين الذي رفع روحك المعنوية، مما جعل الصحابة قديما يصبرون في الشعب 3 سنين يأكلون أوراق الشجر، هم متيقنون تماما أنهم سينصرون حتى ولو كانوا الآن في ضيق. هذا هو ما علمه الله لهؤلاء لهذا الجيل. فأنصت جيدا. يقول ابن جرير في هذه الآية: يريد هؤلاء أن يردوا الحق بالباطل، يطفئوا نور الله أن يردوا الحق بالباطل. وضرب الله عز وجل لذلك مثلا: فهو كأنها شعلة أو سراج شمس، يريد هؤلاء أن يطفئوه بأفواههم، فلما كان ذلك محال كان الآخر محال. لما كان الأول مستحيل أن يطفئ أحدنا الشمس بفيه إذا نفخ فيها، كان الآخر أيضا محال. وقال في قوله ليظهره على الدين كله، قال سيظهر على الدين كله وعلى الديانات ويكتسح الدنيا برمتها، أو كما قال رضي الله عنه ورحمه. وقال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. وعيد جيدا أسلوب اللغة الذي استخدمه الله في تلك الآيات: ليستخلفنهم، تأكيد، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم تقدموا، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا قاله الله عز وجل وأوحاه إلى تلك السلة من عباده كما قلت ليبني لهم نفسياتهم. يقول ابن كثير رحمه الله: وعد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أمته ستسود كل الأمم، وأن دينه سيبلغ إلى مشارق الأرض ومغاربها، وأنه سوف يمكن لهذا الدين. وقد صدق الله عز وجل وعده، فإذا بهم يفتحون البحرين وجزيرة العرب حتى وصلوا إلى الفرس والروم، أو كما قال رضي الله عنه. وعد الله، والله عز وجل إذا وعدك لا يخلف ميعاده بتاتا، أما إذا أوعدك فربما أخلف، وهو في الحالتين كريم، وكلتا يدي ربك يمين تهمي لك بالبركة. فانظر إليه إذا أوعدك يعني هددك فإنه ربما يعفو، يعني لو قال وعدتك بنار فإنه ربما يعفو عنك، أما لو قال إن فعلت كذا وكذا ستدخل الجنة فإنه لا يخلف وعده أبدا وسوف يدخلك الجنة. وتأمل قول الله عز وجل، وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وربما يتبادر إلى ذهنك الآن أنني أتحدث عن أمة محمد، فما دخل عيسى في كلامي؟ لكن هذه وجهة نظر رآها ابن كثير رحمه الله، فيقول ما صحواه، لما كان الذين يتبعون الأنبياء هم خاصتهم وأهلهم، فكان أتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم خاصة عيسى وأهله وهم أحق الناس به، فهم أحق الناس بخطاب الله لهم هذا من الذين بدلوا شرعته وملته ومن الذين حرفوها، فنحن أحق بعيسى منهم كما قال رسول الله يوم عاشوراء نحن أحق بموسى منهم. وقال الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ودقق جيدا، ولا تهنوا لا تهن لا تضعف، يقول لك الله لا تنظر إلى الأحداث حولك وإلى أنك مضيق عليك وإلى أنك ربما هزمت في موضع أو آخر، وبأن رايات المشركين ربما وفعت، وبأن هؤلاء المنافقين ربما تمتق الرجل منهم بكلام يغيظك أو رمز لك بحاجبيه أو صار مشنوق الجبين بين صفوف المسلمين، لا يغرنك ذلك أجمع، لأنه ينبغي أن توقن أن الكرة لك. ولله ضر هذا الأديب إذ يقول إن المؤمن لينظر إلى غالبه من علم، مع أنه غالبه يعني التقاه وغلبه وهزمه، لكن ينظر إليه من أعلى، إن المؤمن لينظر إلى غالبه من علم، لأنه يعلم أن الكرة للإسلام ولا محالة، وهبها أنها كانت القاضية فهو في الجنة وغيره في النار. وهو كلام ظاهر من كلام رسول الله يوم قال قتلانا في الجنة، يوم أمر عمر يوم أحد فقال قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، فنحن لا نهزم حتى ولو هزمنا في ظاهر الأمر. وقال الله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وتأمل قول الله عز وجل والله معكم في تلك الآية الفائتة، والله معكم، ويا لها من مقطع، والله معكم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم رحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، قال أهل العلم الركن الشديد هو الله، فكان لوط لا يملك إلا نساءه، إلا زوجته التي تألبت عليه، وإلا بناته الذين هم مستضعفون أيضا مثله، فكان يأوي إلى الله عز وجل في مواجهة ست مدائن، يأوي إلى ركن شديد، والله معكم، لا يهزم أبدا من كان في جانب الله عز وجل. كتب الله لأغلبن، توكيد محقق، لأغلبن أنا ورسلي. وهنا يقول أهل العلم ربما عرض استشكال في هذه الآية، وهو أن من الأنبياء من قتل، ومن الأنبياء من عذب ولم يؤمن به أحد، ومن الأنبياء من آمن به نفر يسير وكان الأكثر على الكفر بالله عز وجل، فأين الغلبة؟ فيقال ربما بوجود الدعوة على وجه الأرض تكون غلبة، فإن هذا النبي الذي جاء فدعا ولم يؤمن به إلا واحد ضمن لك أن تكون تلك الدعوة على وجه الأرض حتى يتسلم الراية من يجيء من بعده. وكم من شهيد، وكم من شهيد لو أنه عقد 1000 مجلس ليبلغ دين الله ما بلغ وقد أبلغه تبليغا بليغا بدمه الذي أهراق في سبيل الله عز وجل، فإن قتله أصلا من البركة على تلك الدعوة وهي غلبة، وأيضا انتصاره على نفسه وشهوتها هو من الغلبة. فكتب الله لأغلبن أنا ورسلي، لأغلبن أنا ورسلي. إن الله قوي عزيز. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا. وانظر إلى إن التي تتكرر. وإن جندنا لهم الغالبون. ينبغي أن تضع ذلك في سويداء قلبك. وتلك باقة من أحاديث رسول الله أسوقها لك. وأنا لا أعدك اليوم أن أفي بهذا الموضوع وأن أغطيه تماما، إلا أنها رمضة حداء على هذا الطريق وفقط. لا تتجاوز إلا الشيء اليسير والنذر القليل من الموعظة التي أريد أن ألقيها بين أمة، بين يدي أمة أرى الضعف قد لاح على وجهها، وأرى خبث أعدائها ربما مرق إلى سويداء قلبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. ولا تزال طائفة، تلك الطائفة إذا انقرض منها بعضها أو مات أو ذهب أو قتل أبدل الله عز وجل مكانه بآخرين، حتى يظل هذا الدين ممتدا على وجه البسيطة. وانظر إلى قوله فئة وقليلة ومع ذلك يقول على الحق ظاهرين، يعني أن الله أقام عز وجل بهم الحجة. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل عيسى بن مريم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال. يوشك أن ينزل عيسى بن مريم، معنى ذلك أننا نعلم، بل لسنا وحدنا، بل يعلم كذلك اليهود والنصارى على تحريفهم لذلك، أن لهم مسيح لا ينزل إلا آخر الزمان. فمعنى ذلك أن هذا الدين سيظل مستمرا وله طائفة تنصره إلى حين نزول عيسى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي رقية تميم الداري رحمه الله ورضي عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن هذا الدين سيبلغ إلى ما زوي لي منها. زوى الله عز وجل الأرض لرسوله فكأنه يرى أقاصي البلاد، فلما نظر إلى الأرض بجميعها بشره الله عز وجل أن الذي رأيته بعيني رأسك سيبلغ إليه الدين ولا محالة. وفي صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ناصر هذا الدين. لا ينبغي إلا أن يكون وحيا معصوما لأنه رأى ذلك بعيني رأسه. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم أيضا من حديث نافع بن عتبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مبشرا: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تغزون فارس فيفتحها الله. هذا يدلك على أن الجهاد قائم ولن يندثر أبدا، وجهاد معناه مسلمين، ومسلمون معناهم دين، يعني أن هذا الدين لن يستطيع أحد استئصال سأفته من على وجه الأرض أبدا. ونقول ربما مرض وضعف وانزوى قليلا، لكن أن يموت ويندثر أبدا، لا يندثر هذا الدين أبدا. وانظر إلى هذه البشارات، يعني هذه الأحاديث تقول أننا سنكون في غلبة وفي هزيمة وفي ضعف وهوان حتى يأتي عيسى أبدا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الفائت في غزو الجزيرة العرب وفتح بلاد الأكاسرة، وقد قال أيضا كما في سنن أبي داود وصححه الألباني من حديث أم سلمة: المهدي رجل من عترتي من ولد فاطمة، المهدي ولد من عطرتي من ولد فاطمة. وفي رواية يحصو المال حسوا، وقال يا رب عجل بهذا الخليفة الذي يحصو المال على الناس حسوا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فيأتي هذا المهدي ويقود بالناس ملاحما، ويظهر هذا الدين وينتشر، وذلك حتى قبل أن ينزل عيسى صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى تبشيره لك بفتح بعض المدائن، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وصححه الحاكم ووافق الحاكم الذهبي رحمه الله، من حديث حذيفة بن اليمان من حديث أبي قبيل رحمه الله قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقلنا له: أي المدينتين تفتح أول، قسطنطينية أو روما؟ فدعا عبد الله بن عمرو بصندوق له حلق، فلما أتي به أخرج كتابا وقال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسئل: أي المدينتين تفتح أول، قسطنطينية أو روما؟ ونحن نكتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح بلاد هرقل أولا، تفتح مدينة هرقل وهي القسطنطينية أولا. وقد فتحها الله عز وجل وشهد لذلك التاريخ، ففتحها على يد الشاب الخليل الأمير محمد الفاتح رحمه الله العثماني ورضي الله عنه. ولتنبؤن بفتح روما ولو بعد حين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مسند الإمام أحمد أيضا من حديث حذيفة بن اليمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون نبوة، ثم تكون خلافة، ثم تكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على نهج النبوة، ثم تكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا. فيكون ما شاء الله أن يكون، هذا الذي يحدث بالانقلابات والخروج، ثم يكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا جبريا. فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على نهج النبوة. ثم سكت. سيتدرج الأمر كذلك، ثم تكون خلافة، ونحن الآن ننتظر هذا الذي بشر به، وستكون خلافة على نهج النبوة، وهذا الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم وبشر به هؤلاء هذه الأمة. ينبغي أن يعلم المرء ذلك جيدا ويضعه في سويداء قلبه ليسير بخطوات ثابتة على هذا الطريق. واسألوا التاريخ الذي اجتمع عليه المسلمون وغيرهم، سألوه، نخبركم بما حدث للإسلام وبما وقع الإسلام فيه، وفي ثنايا التاريخ يحكي ما وقع فيه الإسلام من محن وبلايا، ومع ذلك يقوم هذا الدين ولا يكثر، مما يشي أنه دين من قبل الله عز وجل ارتضاه لعباده. وهذا الذي يجرنا إلى المرقاط الثانية، اسألوا التاريخ أو دين لا يموت. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وظن الناس أن أحزانه قد انقضت وذهبت، وأن الأحداث السيئات قد انقضت، وأن الله سيمكن لهذا الدين بأقل بذل وجهد، وأبى الله إلا أن يمكن لهذا الدين ببذل المهج والنفوس بادئ ذي بدء. فقاتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وأنتم تعلمون أن يوم بدر خرج رسول الله لا يريد حربا ولا قتالا، إنما خرج النبي من مكانه يريد عير قريش، فانزوت عير قريش ووجد نفسه تلقاء حرب ضروس مع عدد يكافئه ضعفين أو ثلاثة من المشركين، وقد تجهزوا بالعدة والعتاد ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت محناء بلية شديدة ورزية عظيمة، ومع ذلك هل كسر الدين؟ اسألوا التاريخ. قاتل الله معهم وأنزل ملائكته فقاتلوا المشركين معهم حتى انتصر النبي، وصارت تلك الفتنة الكالحة أعظم انتصارات المسلمين. بل لما هزم الناس بالفعل في غزاة أحد، وسقط النبي في حفرة مما حفرت له، وكسرت رباعيته، وشج وجهه شجة منكرة، حتى كانت فاطمة تأتي بالماء فلا ينقبض الدم ولا يرقى، ومع ذلك وضرب رسول الله ذاته وهزم المسلمون. ويصفها جابر قائلا: انكفأ المسلمون وانكفأ المشركون عليهم. فكانت مقتلة عظيمة، لكن كسر هذا الدين. قاتل النبي واستعاد قتاله في حمراء الأسد وهم يلعقون جراحاتهم، وانتصر رسول الله. وإن لم تكن قد حدثت حرب، حرب صامتة خزي فيها أبو سفيان لأيام كان كافرا، ولم يستطع أن ينبس ببنت شفة مع رسول الله وقد واجهه. وقد تنطق الأشياء وهي صوامت، وما كل نطق المخبرين كلامه. وفي غزاة مؤتة قام رسول الله يمعي أكبر قادة عنده، وهو رزء عظيم. إذا ابتلي المرء في الرجال كان رزء من أمة عظيم. فقام النبي ينعي جعفر رضي الله عنه وابن رواحة وغيرهم من الذين قتلوا يوم مؤتة، ودموعه تتحدر على خديه وعلى لحيته صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما سقط هذا الدين. قال النبي لما ختم بشراه ولما ختم نعيه: وأخذ الراية خالد سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. كما قلت طائفة منصورة، إذا سقط منها جماعة أبدل الله عز وجل بهم جماعة آخرون، وخالد أعظم قائد في الدنيا. ما عرف الناس قائدا مثل خالد بن الوليد، وتحققت له منقبة وهي أنه لم يسلم في جاهلية ولا في إسلام. وتدرج الناس مع ذلك في حروب ضروس لا ينظر أحد للمسلمين فيها إلا الهزيمة والغلبة. وانظر إلى الفتن التي قامت بينهم بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، وارتدت أحياء العرب، وقام لها أبو بكر رضي الله عنه وحده. ونظر بعض المسلمين الكاملين إيمانيا، إلا أنه نظر إلى العرب وقد ارتدت من حوالي المدينة ومكة، وصاروا يغيرون عليها، واشرعبت رؤوس المنافقين، وأعد اليهود والنصارى للحرب على المسلمين، وصار ضيقا شديدا على أبي بكر. فقال: يا خليفة رسول الله، انزوي في بيتك واتلو كتاب ربك حتى تأتيك المنية. فقال: لا، والذي نفسي بيده لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم على منعي. وخاض معهم حربا لو أنها كما يقول أهل العلم، لو حدثت تلك الفتنة في امبراطورية عظيمة لتداعى بنيانها وسقط على الارض من هول ما ألم به في هذه الفتنة، لكن كتب الله لهذا الدين البقاء. وهي موقعة عظيمة الدفع، عظيمة كانت فيها مقتلة عظيمة، وكانت فيها بهرج الباطل وصل الى النهاية. وهذه الموقعة هي موقعة ملاذ كرد التي قادها القائد التركي ألب أرسلان. إذا بهذا الرجل يجد أنه قد خرج كما يقول أرمانوس رجل رومي أميرا للنصارى يسمى أرمانوس كما يقول ابن كثير. وخرج هذا الرجل ومعه عدة وعتاد، وخرج في 100,000 وهو عازم قبحه الله على أن يستأصل شأفة الدين. كما قال خليفته: الآن هي حروب صليبية، كما أراد أن يشدو مجد أجداده. فقام الرجل وأراد أن يستأصل شأفة المسلمين. يقول ابن كثير: كان معه منجنيق يشده 200,000 رجل، يشد هذا المنجنيق 1,200 رجل يشدونه حتى يقذفون. فكيف يقذف يا ترى؟ وأي قنبلة الآن تزن هذا الحجر الذي كان يقذفه هذا المنجنيق؟ بل وجاء الرجل وهو متطمئن أنه سيقسم أرض المسلمين كما شاء. فجاء معه سماسرة من اليهود، وجاء معه أمراء من الصليبيين، يمر على البلد فيقول لهم: هذه لك، وهذه سأؤمرك عليها، وهذه ستأخذها، وأنت ستشتري العبيد. وظن الرجل أنه سيقدر أن يختلج سياج هذا الدين، لكنه دين حفه الله عز وجل بمكارمه وبإحاطته. فأخذت هذه الحملات، فأخذ هذا الرجل يغز السير نحو العراق حتى خرج وعلم به ألب أرسلان. وألب أرسلان يعني قلب الأسد الشجاع. فقال القائد وقد جمع أمراءه: وقال لهم: ما تقولون في هذا العدد المهيب؟ فقالوا له: هي قوة لا طاقة لنا بها بتاتا، لا نستطيع أن نقوم بإزائه. قال: ليس إلا الموت، فموتوا كراما أحسن. وانظر إلى هذا الرجل الذي بذل وحرص على الموت، فوهب الله له الحياة رخيصة بلا مقابل، وهب له العز. فذهب الرجل وقام مع وخرج ب20,000 فقط، خرج بهم وأراد أن يقاتل. وبينما هو في طريقه إذ مر بمرحلة فعرض الجيش فوجدهم صاروا 15,000، يعني انصرف 5,000. فلما انصرف ومر على مرحلة أخرى عرض الجيش فوجدهم 12,000. فاجتمع عليه كرب شديد وأرسل إلى أرمانوس يقول له: إني أريد منك هدنة، أمهلني شيئا يسيرا. وهذا سائغ في الحروب إذا كان لمصلحة المسلمين والإسلام. فلما أرسل إليه استشاط الرجل إذا بالرجل يشنق نفسه عليه ويتكبر عليه وقال له: إني لا أعطيك الهدنة. فاستشاط ألب أرسلان غضبا، كيف أطلب منه هدنة وهم الذين كانوا بالأمس القريب يريدونها ولا يعطيني إياها؟ فإذا به وهو غضبان نظر إلى قواده نظر إلى القادة خلفه وقد أيس من النصر، وأخذ اليأس يقتات قلبه ويقتات منه كل أمل. فقال: يا أمراء، ما سلطان عليكم اليوم، من أراد أن ينصرف فلينصرف، لكن هذا هو دور العلماء والدعاء. فقام الفقيه الإمام قال: أيها الأمير، إنك تقاتل عن دين كتب الله عز وجل له النصر، فانتظر حتى إذا كان يوم الجمعة وفي ساعة الزوال والخطباء على المنابر يدعون للمجاهدين، فاحمل عليهم فإن الله عز وجل ناصرك. فانظر إلى العلماء كيف يقولون في المتلهمات، وقارن بين من يقول أن الحجاب على النساء حرية شخصية، وأن الذي كسر عليه ديون ربوية من البنك تسقط عنه الزكاة، زكاة المال، وأن المسجد الأقصى من حق اليهود، فأف لهؤلاء وتف، وجورب وخف، ومن البلية عاهر متنسك في الناسكين وناسك في العهر. فإذا بهذا الرجل يقول له تلك الكلمات فقوى قلبه، فدخل ألب أرسلان إلى خيمته ولبس حنوطة ولبس كفنة، ثم تحنط يعني وضع الريح الطيب، وخرج وركب فرسه وكسر القوس ومزق الوتر، ثم بعد ذلك ربط يده في زنب فرسه وقال لهم: من شاء أن يقاتل فليقاتل، فإني أحاج اليوم عن بيضة الإسلام. فدخل 12,000 إلى خيامهم ولبسوا أكفانهم حتى سمي جيش الأكفان، ولبسوا أكفانهم وتحمطوا. فانظر إلى ريح عطر يفوح من 12,000، حفت به العلياء من كل جانب كما حفت بأرجاء العيون المحاجرون. فإذا بهم يخرجون بهذا الريح الطيب ويحملون: فوالذي نفسي بيده ما هي إلا ساعة من نهار، حتى نادى المنادي: هزمت الروم وأسر أرمانوس، قتل 100,000 وانتصر الإسلام. إنه عقيدة أيها الإخوة ينبغي أن توقن بها قلوبكم. وفي التاريخ المعاصر، من الذي أزاح الاحتلال الفرنسي من الجزائر؟ أليس هو الدين الذي زار أيضا عليه بعدما جاءوا بقبضهم وقبيضهم يريدون أن يهودوهم عن أن يحلوهم يسدوهم عن ملتهم تماما وأن يغربوا القرآن عنهم؟ ومن الذي قاتل في ليبيا ومن زوايا الثلوثية انبثق قتال عمر المختار الباسل النبيل؟ أليس هؤلاء، أليس هذا هو الإسلام الذي لا يضعضع ولا يهزم؟ ينبغي أن تعلم جيدا أن هذا الدين لن يهزم، وبشائر وجوده الآن وقيام المارد الذي لطالما خوفهم قديما قد قيلت وعلى ألسنتهم. أستدل قبل أن أستدل بهذا الواقع الذي نحياه، وهذا هو الذي سأزيل عليه إن شاء الله عز وجل في الخطبة السارية. أعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي، فتخسر صفقتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قام المارد العملاق، هذه هي مرقاتنا الثالثة والأخيرة، وإنما أخذت لفظة المارد العملاق من كلامهم هم الذين كانوا يصرحون أن الإسلام ماردا عملاقا نائما، وإنهم يخشون كل الخشية أن يقوم هذا المارد الذي سيكنس أمامه بعد قيامه كل ملحد وخزن. وأنا أقول بشرى للمسلمين ونقمة على الكافرين، لقد قام المارد العملاق بحق. وهذه عباراتهم قبل واقعنا تشهد لنا. فيقول في كتابه المشهور نصر بلا حرب الرئيس الأمريكي الفائت ريتشارد نيكسون، يقول ما فحواه: إن رياح التغيير في العالم الثالث لتعصف بشدة، ونحن لا نستطيع أن نقوم ونحن لا نستطيع أن نوقفها. ودقق في كلامهم، لأن هذا هو الذي أزل الله ألسنتهم به. فنحن نعلم أنهم ليسوا بمنافقين لنا وليسوا بمقربين لنا، بل هم أشد حنقا على الإسلام ويريدون حشفه. لكن انظر كيف أرغم الله تلك الألسنة أن تتكلم حتى يشهد ذلك لواقعنا. فيقول: إن رياح التغيير في العالم الثالث لتعصف بشدة، ونحن لا نستطيع أن نوقفها. وعلى مخابراتنا أن تتوجه الآن كل التوجه نحو الجماعات الأصولية في الشرق الأوسط، فتضع بين يديها العراقيل حتى لا تستطيع السيج. لا نستطيع أن نوقفها، لا حرب ولا قتال ولا شيء، إنما يريد أن يجعل عراقيل، وهو يوقن بحتفه ويعلم أنه يوما سيكون على تلك الأسنة ويقاتل. ويقول هذا ابن جريون رئيس الوزراء اليهود الهالك، وهذه كلمة منتشرة عنه جدا لطالما كررها، يقول: إن أخشى ما نخشاه نحن، أخشى ما نخشاه نحن أن يظهر في العرب والمسلمين محمد من جديد. ونحن نقول له: أبشر ولا بشرى لك، فقد ظهر على يد تلك الصحوة المباركة وقام المارد الذين تخافون منه. ويقول لورانس براون هذا المبشر المشهور، وأنا أختصر لك الحديث اختصارا، إلا أن أخبار هؤلاء كثيرة جمة تتسع إلى المجلدات. يقول لورانس براون: كان قادتنا يخوفوننا قديما بالغزو الياباني أو اليهودي أو البلشفي الشيوعي، لكننا بعد الاختبار قد علمنا أنه لا ضرر من هؤلاء جميعا، فهم أصدقاؤنا. لكننا بعد الاختبار علمنا أن الضرر الحقيقي علينا موجود في الإسلام وفي اتساعه المذهل وانتشاره بين الناس، هذا الانتشار المدهش. ويقول غيره: إن الحركات الإسلامية لتنفجر انفجارا لا يستطيع المراقبون أن ينظروا إليها أو يجنوا أمارات ليحدوها، فهي تنفجر انفجارا مفاجئا وتنتشر بين الناس، فالناس يميلون بفطرتهم إلى الإسلام على غير ما يميلون إلى دين غيره. ويقول غار بنر هذا الرجل المبشر أيضا، يقول: إن القوة العظيمة التي تخيف أوروبا هي القوة التي تكمن في الإسلام. وأكتفي بأقوال هؤلاء لتعلم أن المارد قد بعث، وأن الله عز وجل ناصر هذا الدين وتلك ألسنتهم. وأقول لك: وانظر حولك تخبر بنصرة هذا الدين. هؤلاء الشباب العماليق الذين دخلوا في هذا الدين والذين ينتمون إليه ويمسكون على هذا الجمر، على هذا الجمر العظيم الحرارة، وهم يرون أنهم يبذلون لله عز وجل. هذا المارد قد قام أيها الإخوة بعدما جلس يتململ على فراشه زمنا طويلا، فقد أيس اليوم من النوم، وقام يهد ويكسر طلاسم العالم ويبطل سحره بأذانه وتكبيره، ويرفل في الدروع السابغات نحو أعدائه يقاتلهم ويكنس كما قلت أمامه كل قزم ومنحد. قام المارد ليصفي حسابه القديم. هؤلاء الذين تطاولوا عليه بالأمس القريب ولا يزالون، سيصفي لهم حسابهم القديم. يسبون رسول الله ويرسمونه، وقد رأيتم ذلك بعيني رؤوسكم في غضون الأسبوع الفائت، يصفونه ويرسمونه على هيئة لص من بين نصوص، ويقول القائل: أنا لا أستطيع أن أدري من المتهم. في دولة الدنمارك التي لا نعرفها إلا بالكلاب والجبن، لا نعرفها إلا بالكلاب والجبن. قد قام المارد الذي سيؤدب مثل هؤلاء ويقوم عليهم وينشر هذا الدين في ربوع المعمورة كما قلت. قام يغز السير نحوهم يتلو كتاب ربه عز وجل. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، لا تعجبوا إني انتفضت كما رجل من بعد ما رقشتموا أكفاني. هي صيحة التوحيد تسري في دمي أبدا وتسري في جميع كياني. ومن السيوف حدائد مغلولة ومن السيوف مهند ويماني. قامت تلك الصحوة التي يتمثل هذا المارد فيها، قامت تحرك الأرض الآن وتهزها سعيا إلى الله عز وجل. وقد خرج من خطواتهم البكر التي تركت أن تكون وئيدة، خرجت من خطواتهم العسام فأظلهم وأمطر عليهم الجمان وأمطر على أعدائهم عارا ونارا وشنارا وجام بركان. تحركت كتائب العماليق أيها الإخوة التي لا يستطيع أحد أن يصادرها ولا أن يختلج الإسلام من خلالها. نشيدهم وبيعتهم اشترانا منا فقلنا ربحنا لا نقيل يا ربي ولا نستقيل. وحداؤهم اذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. ونشرب ان وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. اما مذهبهم وطريقهم سيأخذ سأر الله انصار دينه فلله اوس اخرون وخزرج. صحوة علمية ترى الشاب الان الذي لم يبلغ العشرين يحفظ آلاف الأحاديث بعد أن حفظ كتاب الله عز وجل، يؤم قوما شيوخا وعجائز وهو إمامهم لأنه تفرد بعلو الهمة فيهم، وإنه لا يرى لذلك عليهم من فضل لفرط همته وتعلقه بأسلافه. وتراها صحوة علمية دعوية. فانتشر الدعاة في ربوع المعمورة حتى قالت الإحصائيات يدخل في دين الله عز وجل، يدخل في الإسلام في كل ساعة 4 من الذين لم يكونوا على ملة الإسلام حديث. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهي صحوة غيورة على حرمات الله عز وجل. فما إن يخرج قزم أو قرد ليسب على أكتاف الإسلام يسبون عليه وثوب النمور ويضربونه ضرب الأسود. وهي صحوات الأشاوس في فلسطين وفي العراق والشيشان وغيرها من الأصقاع المجاهدة. ترى هؤلاء النسور الأشاوس قد قاموا في وجه الطغيان على قلة عددهم وذوقوهم وهزوهم وأرعدوهم حتى جعلوهم فرجة للعالم أجمع واختلجوا سياجهم الحصين زعموا. وهي صحوة غيورة كما قلت على دين الله عز وجل. وهي صحوة صابرة محتسبة. ترى شبابا يمرقون بين الصخور الشداد الجلاميد التي تنهش أوصالهم التي تقطع أوصالهم وتنهش لحومهم وتدق أعناقهم، ومع ذلك يصوت حاديهم اقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا. ويرتجزون يا جامي العينين والكفين ان الليل هالك. لا غرفة التعذيب باقية ولا زرد السلاسل. وحبوب سنبلة تجف ستملأ الوادي سنابل. وهي صحوة خاشعة دامعة باكية. صحوة ورع. فترى شبابا اذا اردت ان تراهم سل عنهم البيت العتيق الذي يتزين الان لوفوده. سله فيقول لك كنت لا ارى طوافا حولي الا من الشيوخ والعجائز، اما الان فقد وفد علي شباب وضعاء اضاء الوضوء وجوههم واعضاءهم واضاء الايمان قلوبهم. فلا ترى الا قوما كانوا على معصية الله عز وجل فجاءوا اليوم حول البيت يبكون. اذا قرأ القرآن سالت دموعهم كأنهار. واذا حضر الورع كانوا هناك يسمون اعداءهم بالعار والسنار. هؤلاء الذين كانوا بالامس القريب التقليب على معصية الله رجعوا إلى الله عز وجل وتابوا، وأصبح عابد الأصنام جهرا حماة البيت والركن اليماني. وهي صحوة سلفية تضرب بعقيدتها الآن إلى جذور أسلافها، فلا يستطيع الرجل أن يدبج لنفسه تاريخ ولا أسوة إلا لرسول الله وأصحابه ومن بعدهم من الأفاضل. فهي صحوة سلفية عتيقة عريقة تستنشق شذا عطرها وسيرها من هؤلاء الأسلاف، صحوة زاعزة وعظمة إنما أخذتها من أسلافها. نفوض حديث إن لم يبتدئ بنا التاريخ فاعلم أنه منكوس، وإذا لم يبدأ بنا ويثني علينا سفر السعادة فاعلم أنه منحوس. منا أبو بكر وعثمان وعمر وسودان وبلال وحسان، ومنا من اهتز لموته عرش الرحمن، ومن كلمه الله كفاحا من غير ترجمان، ومن غسلته الملائكة بأيديها يوم التقى الجمعان. ألم يصفق لطلعتنا الفرات والنيل، ويهلل لطلعتنا مضيق الدردنيل؟ أزلنا في قصر الحمراء وسجدنا في الزهراء، ربطنا خيولنا على نهر اللوار بفرنسا، ربطنا خيولنا على نهر اللوار، وصلينا في صحراء سنجار، وقرأنا القرآن على جبال قندهار. ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا. أعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي، فتخسر صفقتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرانا وإناثنا. اللهم أنج المستضعفين، اللهم أنج المستضعفين، اللهم أنج المستضعفين، اللهم اشدد بأسك على الكافرين، اللهم اجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف يا رب العالمين. قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في أرضهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. خذ منهم لأبكار المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لمقدسات المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لشيوخ المسلمين حتى ترضى، خذ من دمائهم حتى ترضى، خذ من دمائهم حتى ترضى، خذ من دمائهم حتى ترضى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأتوس مع تحيات القراء للإنتاج والتوزيع الإسلامي بالقاهرة، وترقبوا رابعة العدوية.